أقيموا وجوهكم، المراد بها أي استقيموا وأدوا صلاتكم متوجهين إلى القبلة أينما كنتم. وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، وقيل المراد إقامة العمل لله، يعني قصدك أن تقصد بعملك هذا وجه الله جل وعلا. وادعوه مخلصين له الدين، ادعوا الله مخلصين، المراد بالإخلاص هنا يعني مقصودا به وجه الله، يعني نقي من الشرك. تقول عسل خالص يعني منقى لا يخلطه شيء آخر. ادعوا الله مخلصين يعني ادعوا الله وحده لا شريك له، ولا تدعوا معه غيره. كما بدأكم تعودون، ما معنى الآية؟ كما خلقكم أول مرة يعيدكم مرة ثانية للبعث للجزاء والحساب. وقيل كما بدأكم تعودون، كما متتم، كما كنتم في الدنيا على شيء تبعثون عليه. من مات مؤمنا يبعث يوم القيامة مؤمنا، ومن مات كافرا يبعث كافرا، ومن مات منافقا فكذلك. وقيل المراد إثبات الخلق مرة ثانية، أي أن الذي خلقكم أول مرة قادر من باب أولى أن يخلقكم مرة ثانية. كما بدأكم تعودون، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. فريقا من الخلق هداهم للإيمان، وفريقا منهم حقت عليهم الضلالة. هؤلاء الذين هداهم الله جل وعلا تفضل عليهم بذلك، والذين حقت عليهم الضلالة هل ظلمهم الله؟ تعالى الله عن ذلك. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. حقت عليه الضلالة، علم الله أزلا أنه لا يقبل الهدى، لأن علم الله جل وعلا محيط بالأشياء. وهل لهذا المخلوق الذي ضل حجة على ربه؟ يقول يا ربي أنت أضللتني، فكيف تطلب مني الهدى؟ لا حجة للخلق على الله. وذلك أن الله جل وعلا أقام على خلقه الحجة، أرسل الرسل وأنزل الكتب ووهب العقول التي يميز بها المخلوق بين النافع والضار. فمن اهتدى فبتوفيق الله، ومن ضل فالله جل وعلا لم يظلمه شيئا، وقد أقام عليه الحجة. وهؤلاء الذين ضلوا سبب ضلالهم أنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. الضالون نوعان: نوع يضل ويعرف أنه ضال، يعرف أنه ضال معاند، والآخر يضل ويحسب أنه على هدى. هل بينهما فرق في الآخرة؟ ضل وترك الصراط المستقيم ويقول طريقتي أحسن وأنا على حق، وأنتم أيها المسلمون أو أهل السنة والجماعة على ضلال، أنا أحسن منكم طريقة. ولك يقول أنتم على الحق وهو على الباطل ولا يهمه ذلك. هل بينهما فرق؟ من يظن أنه على أحدى من طريق الحق، هل بينه وبين من يترك طريق الحق عنادا وتكبرا؟ لا فرق بينهما في الدار الآخرة، لأن هؤلاء الذين أخبرنا الله عنهم بقوله إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون، يظنون أنهم مهتدون، فالله جل وعلا يعاقبهم في الدار الآخرة كمن كمعاقبته لمن ضل عنادا وهو يعرف ضلاله. يقول الله جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. يا بني آدم، هنا خطاب، الله جل وعلا ينادي بني آدم. يا بني آدم، هل هذا النداء خاص بالمسلمين أم بالكفار أم يعم الجميع؟ يعم الجميع، لأن هذا خطاب للجميع. يا بني آدم، لكل من اتصف بهذه الصفة، لكل من كان من بني آدم سواء كان مؤمنا أو كافرا. يا بني آدم خذوا زينتكم، الزينة هي ما يتزين به المرء، وهو يتزين بشيء يستر به القبيح. الزينة ما يستر به القبيح، وقد تكون لستر القبيح فقط، وقد تكون فيها زيادة جمال. فالله جل وعلا أمرنا بأخذ الزينة عند كل مسجد، أي عند كل صلاة، عند كل طواف. خذوا زينتكم عند كل مسجد، خذوا الزينة، والمراد بالزينة ما يستر العورة وما يجمل الرجل. وهذا الأمر عام، أمر بأخذ الزينة وستر القبيح من العورة وغيرها، وإن كان سبب نزول الآية هو الأمر بستر العورة عند الطواف، كما قال ذلك كثير من المفسرين رحمهم الله. المراد بذلك ستر العورة ولبس الثياب عند الطواف بالبيت. وكما تقدم لنا أن المرأة يقدم إلى مكة، فإن كان معه ثياب جديدة لبسها وطاف بها، فإذا انتهى من طوافه رماها فلا ينتفع بها هو ولا غيره. وإن لم يكن عنده ثوب جديد استعار من أحمسي، يعني قرشي، استعار منه ثوبا يطوف فيه إن عرف أحدا منهم ووجد من يعيره. وكانت المرأة تسير وتقول: من يعير تطوافا؟ تطلب الإعارة ثوبا تطوف به من أحمسي، يعني قرشي. فإن لم يجد هذا ولا هذا، طاف الرجل عريانا في النهار، وطافت المرأة عريانة في الليل، لأنهم يقولون: لا ينبغي لنا أن نطوف ببيت الله بثياب عصينا الله فيها، فلا بد إما ثوبا جديد أو ثوبا من ثياب القرشيين، وإلا طاف عريانا. وكانت تطوف المرأة عريانة، وربما وضعت على فرجها قطعة من الخرق وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. وهم يزعمون أنهم يتعبدون الله بهذا، يزعمون أنهم يتقربون إلى الله بهذا، فيقولون: لا نطوف بثياب عصينا الله فيها. فأنزل الله جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وحينما فتحت مكة فتح الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم والمسلمين في السنة الثامنة، حج أبو بكر رضي الله عنه بالناس في السنة التاسعة من الهجرة، ونودي في الناس بأن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، لأن مكة أصبحت دار إسلام فلا يدخلها مشرك بعدما طهرها الله من المشركين قبل الفتح. وحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة حجة واحدة، وسميت حجة الوداع لأنه عليه الصلاة والسلام ودع الناس فيها فقال: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، وتوفي عليه الصلاة والسلام بعد رجوعه من مكة في ربيع الأول، وهو عليه الصلاة والسلام لم يحج بعد الهجرة إلا حجة واحدة هي التي في السنة العاشرة من الهجرة. ولعله عرف ذلك حينما نزلت عليه سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، كما قال ابن عباس رضي الله عنه في هذه السورة: نعى الله لنبيه أجله، يعني أخبره بأجله بأن أجلك قد تم، قد قارب النهاية. فكان المشركون وبعد الإسلام، وحينما كانت مكة دار كفر، كانوا يطوفون بالبيت عراة، المشركون يطوفون عراة ويزعمون أنهم يتقربون إلى الله بذلك، ويزعمون أن الله أمرهم بهذا وأن هذا دين ورثوه عن آبائهم وأجدادهم. فرد الله عليهم ذلك بقوله: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. الله جل وعلا بين لعباده أمر معاشهم في جزء من آية، وكما قال بعض المفسرين: جمع الله الطب كله في بعض آية. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، أمر الله بالأكل والشرب لأن من لم يأكل ولم يشرب يموت. وإذا قلل أكله جدا وقلل شربه ضعف بدنه ومرض وينهك جسمه ولا يستطيع أن يقوم بالتكاليف الشرعية. وإذا زاد في الأكل أو زاد في الشرب مرض، فالمعدة كما قيل بيت الداء، يعني مما يضع بها الإنسان من أنواع الأطعمة وتراكمها عليها تمرض وتضعف فيضعف الجسم كله، وينتقل المرض غالبا من المعدة لبقية الجسم. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، أمر الله بالوسط، أمر بالأكل وأمر بالشرب ونهى عن الإسراف. فإذا أسرف المرء في الأكل والشرب ضر نفسه. ولو تقيد الناس بهذه الآية لسلموا من كثير من الأمراض، لأن بعض الأمراض ينتج من سوء التغذية ومن قلة الأكل. والمرء الذي يمنع نفسه من الأكل مع تيسره له زهدا على غير صواب، كما أن الإسراف في الأكل والزيادة فيه سبب لكثير من الأمراض. فالأمراض إما من قلة الأكل وإما من كثرته، وكلاهما مضر. والله جل وعلا أمر بالوسط، فأمر بالأكل والشرب ونهى عن الإسراف. ولا تسرفوا، وهل هذا الأمر أمر إباحة أم أمر وجوب؟ لو ترك المرء الأكل والشرب مطلقا يكون أمر إباحة؟ أمر وجوب، يعني يجب عليه أن يأكل ويشرب، يجب عليه، ولا يجوز له الامتناع عن الأكل والشرب مدة طويلة، لأنه بذلك يقتل نفسه، لأن الذي يمنع نفسه عن الطعام أياما متوالية يكون قاتل لنفسه وقد عصى الله. ونفس المرء ليست ملكا له، لا يتصرف فيها، فهو لا يملكها، ولا يحق له أن يقول لآخر اقتلني، لأن نفسه ليست له. فالله جل وعلا أمر بالأكل والشرب، فالامتناع عن الأكل والشرب يسبب الموت. ونهى جل وعلا عن الإسراف في ذلك، لا إفراط ولا تفريط، لا زيادة ولا نقص، وسط. وكلا طرفي الأمر ذميم ومنهي عنه، أن يمنع المرء نفسه عن الأكل والشرب أياما متوالية ممنوع من هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال. هل يجوز للمرء أن يواصل يصوم يومين وثلاثة أيام بنية التقرب إلى الله؟ لا، لا يجوز. فهو عليه الصلاة والسلام نهى أمته عن الوصال، ولما قالوا له إنك تواصل قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين، يناجي ربه مناجاة يتلذذ بها أكثر مما يستفيد المرء من أكل وشرب. لأنه عليه الصلاة والسلام أعرف الخلق بربه. وإذا أكل المرء كثيرا وضر نفسه هل يحل له ذلك؟ يحرم عليه ذلك، ولا يجب يجوز له أن يضر بنفسه. فإذا ملأ بطنه ضره، ضر صحته وأثقله عن العبادة وثبطه عنها، وإنما الوسط كما قال عليه الصلاة والسلام: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن. أشر وعاء تملأه هو البطن، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، يعني يكفيه. فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. لو طبق المسلم هذه الآية على نفسه لاستراح ولسلم من كثير من الأمراض، ولقوي بدنه ونشط وصح جسمه وأدى العبادة بيسر وسهولة ونشاط. لكنه يملأ بطنه فيصاب بالتخم والأمراض والكسل والعجز عن القيام بالتكاليف الشرعية، والله جل وعلا أرشد عباده إلى ما فيه صلاح دينهم وصلاح دنياهم وصلاح أبدانهم: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. لا تسرف في الأكل ولا في الشرب بالزيادة، ولا تسرف في النقص، لا تقص على نفسك وتمنعها طيبات ما أحل الله لها. وقال عليه الصلاة والسلام: كل واشرب ما أخطأتك خصلتان، سرف ومخيلة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا سلمت من هاتين الخصلتين فلا حرج عليك أن تأكل مما أحل الله لك. سرف الإسراف الزيادة والخيلاء في اللباس ونحوه. والإسراف هو مجاوزة الحد، قد يكون بالزيادة وقد يكون بالنقص. إنه لا يحب المسرفين، في هذه إثبات صفة لله جل وعلا، وهي صفة المحبة، إثبات صفة المحبة لله جل وعلا. فهو جل وعلا يحب المتقين ولا يحب المسرفين. ويجب علينا إثبات صفات الله جل وعلا على ما يليق بجلال الله وعظمته. إثباتا بلا تمثيل ولا تشبيه، وتنزيها بلا تعطيل. فلا نعطل ربنا من صفاته، ولا نشبه صفات ربنا بصفات خلقه، وإنما نؤمن بها ونعتقد معناها وننزه ربنا عن صفات خلقه على حد قوله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إنه لا يحب المسرفين، فهو جل وعلا لا يحب المسرفين ويحب المتقين، يحب من أطاعه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فمحبة الله بامتثال أمره واجتناب نهيه ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال العماد بن كثير رحمه الله: هذه الآية الكريمة رد على المشركين فيما كانوا يعتمدونه من الطواف بالبيت عراه، كما رواه مسلم والنسائي وابن جرير واللفظ له من حديث شعبة عن سلمة بن كهيل عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال كانوا يطوفون بالبيت عراه الرجال والنساء، الرجال بالنهار والنساء بالليل، وكانت المرأة تقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. فقال الله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد. وقال العوفي عن ابن عباس في قوله: خذوا زينتكم عند كل مسجد الآية، قال: كان رجال يطوفون بالبيت عراه، فأمرهم الله بالزينة، والزينة اللباس، وهو ما يواري السوءة وما سوءة، والمراد بها العورة، وما سوى ذلك من جيد البز والمتاع. فأمروا أن يأخذوا زينتهم عند كل مسجد. وهكذا قال مجاهد وعطاء وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير وقتادة والسدي والضحاك ومالك عن الزهري وغير واحد من أئمة السلف في تفسيرها أنها نزلت في طواف المشركين بالبيت عراه. وقد روى الحافظ بن مردويه من حديث سعيد بن بشير والأوزاعي عن قتادة عن أنس مرفوعا أنها نزلت في الصلاة في النعال، ولكن في صحته نظر، والله أعلم. والصلاة في النعال ثابتة بالسنة، أنها من السنة الصلاة في النعال، لكنه يجب على المرء قبل أن يصلي في نعليه أن يتفقدهما وينظر فيهما، فإذا تفقدهما ونظر فيهما وليس فيهما أذى جاز له أن يصلي فيهما. لكن إذا كانت المساجد مفروشة فالصلاة في النعال وكون المرء يدخل بنعليه ربما لوث المكان. ولهذه الآية وما ورد في معناها من السنة يستحب التجمل عند الصلاة، ولا سيما يوم الجمعة ويوم العيد والطيب، لأنه من الزينة، والسواك لأنه من تمام ذلك ومن أفضل اللباس البياض، كما قال الإمام أحمد: حدثنا علي بن عاصم، حدثنا عبد الله بن عثمان ابن خثيم ابن خيثم عن سعيد بن جبير وصححه، عن ابن عباس مرفوعا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم، وإن خير أكحالكم الأثمد فإنه يجل البصر وينبت الشعر. المراد الأثمد للكحل، كحل العينين، فإنه يجل البصر وينبت الشعر، شعر الأحداب، أحداب العينين. هذا حديث جيد الإسناد، رجاله وابن ماجه من حديث عبد الله بن عثمان ابن خيثم به، وقال الترمذي: حسن صحيح. وللإمام أحمد أيضا، وأهل السنن بإسناد جيد عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بثياب البياض فالبسوها فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم. وروى الطبراني بسند صحيح عن قتادة. هذا حث من النبي صلى الله عليه وسلم على لباس البياض، ولم يكن هناك نهي في لباس غيره، لكن هذا تمييز للبياض وتفضيل له. وروى الطبراني بسند صحيح عن قتادة عن محمد بن سيرين أن تميما الداري اشترى رداء بألف وكان يصلي فيه. يعني أنه لا بأس أن يلبس المرء الجيد من الثياب ما سلم من الخيلاء والإسراف، فالله جل وعلا يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. إذا أنعم الله على عبد بنعمة فالله جل وعلا يحب أن يرى أثرها عليه. قوله تعالى وكلوا واشربوا الآية، قال بعض السلف جمع الله الطب كله في نصف آية وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وقال البخاري قال ابن عباس كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك خصلتان سرف ومخيلة. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال أحل الله الأكل والشرب ما لم يكن سرفا أو مخيلة، إسناده صحيح. وقال الإمام أحمد حدثنا بهز همام عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير مخيلة ولا سرف، فإن الله يحب أن يرى نعمته على عبده. ورواه النسائي وابن ماجه من حديث قتادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا وتصدقوا والبسوا من غير سرف ولا مخيلة. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو المغيرة حدثنا سليمان بن سليم الكلبي حدثنا يحيى بن جابر الطائي سمعت المقدام بن معدي يكلب الكندي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطنه حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبة، فإن كان فاعلا لا محالة، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ورواه النسائي والترمذي من طريق عن يحيى بن جابر به. وقال الترمذي حسن وفي نسخة حسن صحيح. وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده حدثنا سويد بن عبد العزيز حدثنا بقية عن يوسف بن أبي كثير عن نوح بن ذكوان عن الحسن عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من السرف أن تأكل كل ما اشتهيت. ورواه الدارقطني في الأفراد. وقال هذا حديث غريب تفرد به بقية. وقال السدي كان الذين يطوفون بالبيت عراة يحرمون عليهم الودك ما أقاموا في الموسم، فقال الله تعالى لهم كلوا واشربوا الآية. كانوا يحرمون على أنفسهم اللحم والدسم ويقتصرون على الطعام القليل الخشن، يتقربون إلى الله بهذا على جهل وضلال. فالله جل وعلا قال خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. يقول لا تسرفوا في التحريم. وقال مجاهد أمرهم أن يأكلوا ويشربوا مما رزقهم الله. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ولا تسرفوا، يقول: ولا تأكلوا حراما، ذلك الإسراف. وقال عطاء الخراساني عن ابن عباس قوله: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين في الطعام والشراب. وقال ابن جرير وقوله: إنه لا يحب المسرفين، يقول الله تعالى: إن الله لا يحب المعتدين. حده في حلال أو حرام الغالين فيما أحل الغالين فيما أحل بحلال الحرام بإحلال الحرام أو بتحريم الحلال، ولكنه يحب أن يحلل ما أحل ويحرم ما حرم، وذلك العدل الذي أمر به. الله جل وعلا يحب الذين لا يتجاوزون حدوده، يحللون الحلال ويحرمون الحرام، ولا يحب المعتدين الذين يتجاوزون الحدود، يتجاوزون الحدود في الغلو والإفراط أو في التفريط والإهمال. فمن حرم الحلال فقد غلا وأسرف، شيء أحله الله لعباده فيمنعهم منه ويحرمه عليهم، هذا مجاوزة للحد. شيء حرمه الله على عباده لما فيه من مضرة فلا يجوز إحلاله ولا يجوز إتيانه، وإنما الصواب في إحلال ما أحل الله وتحريم ما حرم الله، والتحريم والتحليل هو حق الله جل وعلا، لا يجوز لعبد أن يحرم شيئا قد أحله الله، كما لا يجوز له أن يحل شيئا قد حرمه الله. ومن اعتقد تحريم شيء أحله الله فقد كفر بالله، ومن اعتقد حل ما حرم الله فقد كفر بالله، لأن التحريم والتحليل لله جل وعلا، فهو أعلم بالمصالح وأعلم بما فيه نفع وما فيه مضرة، فأحل لنا ما فيه نفعنا وحرم علينا ما فيه مضرتنا. يقول تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. يقول تعالى: قل يا محمد، يخاطب عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول له: قل من حرم زينة الله. وهذا الاستفهام استفهام توبيخ وإنكار، لا يليق ولا يجوز لأحد أن يحرم زينة الله التي أخرجها لعباده. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، الزينة في اللباس. ومن هذه الآية قال العلماء: يجوز للمرء أن يتزين بما شاء من ملبس بشرط أن لا يكون في ذلك إسراف ولا خيلاء، أو يكون قد نهي عنه لذاته. فالأصل في الأشياء الحل، إلا إن ورد الدليل بتحريمه كتحل الرجال بالذهب، هذا ورد الدليل بتحريمه، تحل الرجال بلبس الحرير ورد الدليل بتحريم ذلك. يلبس الرجل غير الذهب والحرير مما غلى ثمنه حل له. إذا قترنا ملبسه بخيلاء حرم عليه لأجل الخيلاء. إذا قترنا ملبسه بإسراف حرم عليه لأجل الإسراف، لا يسرف. غلى ملبس ثيابه، ما يلبسه من الثياب قيمة غالية، يحل له ذلك. يشتري الثوب بمئة أو بألف أو بعشرة آلاف، إذا لم يكن في ذلك إسراف ولا خيلاء وليس فيه ذهب فهو حل له ولا حرير. وللمرأة أن تلبس ما شاءت من الذهب والحرير وغير ذلك من جيد اللباس، وإن غلى ثمنه ما لم يكن في ذلك إسراف أو خيلاء. فإذا وجد في هذا اللباس إسراف نهي عنه لأجل ذلك، وجد في هذا خيلاء نهي عنه لأجل ذلك. وأما إذا لم يوجد فيه شيء من هذا المنهي عنه فهو حل. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، ما أحل الله من الطيبات من المطعوم والمشروب ما لم يرد نص في تحريمه، نقول كل الطعام وكل الشراب الأصل فيه الحل ما لم يرد دليل على التحريم. الميتة طعام، أهي حل؟ نقول الأصل في الطعام الحل لكن ورد تحريم الميتة. الخمر شراب وتميل إليه بعض النفوس الخبيثة، أهو حل؟ لا، لأنه ورد الدليل بتحريمه تحريما قاطعا. فالأصل في الأشياء الحل إلا ما ورد الدليل بتحريمه، ولا يجوز للمرء أن يحرم أو يحلل بعقله. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، يعني من المطعم والمشرب والأمتعة. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. هذه الطيبات أوجدها الله جل وعلا لعباده ليستعينوا بها على معصيته أم على طاعته؟ نعم، ليستعينوا بها على طاعته. فالأصل أنها لمن أطاع الله أو لمن كفر بالله، الأصل أنها لمن أطاع الله، وفي الدنيا يأكل منها الكافر. وأما في الآخرة فهي خالصة لمن؟ للمؤمنين، لمن أطاع الله. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فهم من هذا أن أصل وجودها أوجدها الله جل وعلا لمن؟ لمن أطاعه يستعين بها على طاعة الله. لكن أهي خالصة لهم لا يجوز لغيرهم أن يذوقوها؟ لا. ما منع الكفار جل وعلا منها؟ ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، الأصل أنها لهم، ويشركهم فيها غيرهم، يأكل منها الفجار. لكن نعم الله في الدار الآخرة هل يشارك فيها الكفار؟ لا، خالصة يوم القيامة. وخالصة فيها قراءتان، خالصة بالرفع قراءة نافع، وقراءة الجمهور خالصة بالنصب على أنها حال، والرفع على أنها خبر ثاني للمبتدأ. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة حال، أو خالصة خبر كقوله هي. قل هي للذين آمنوا، هي هذا هو المبتدأ، وللذين آمنوا جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر، خالصة خبر ثاني، وعلى قراءة النصب تكون حال، خالصة يوم القيامة يعني في الدار الآخرة. فالطيبات التي أحل الله لعباده في الدنيا يأكل منها البر، والأصل أنها له، ويأكل منها الفاجر. وأما في الآخرة فلا يأكل منها الفاجر ولا يذوقها، بل طعام الفجار الزقوم، الزقوم، وهم في عذاب في نار جهنم والعياذ بالله. خالصة يوم القيامة، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون، يطلبون العلم والمعرفة، يسيروا على نهج ونور من الله، ويعرفوا أن الطيبات حل لهم، ولا يمنع أنفسهم مما أحل الله لهم، فلا يحرموها على أنفسهم وقد أباح الله. كذلك نفصل الآيات يعني نوضحها ونبينها لقوم يعلمون، يريدون العلم والمعرفة والبصيرة، ليعبدوا الله على نور وعلى بصيرة، فيحلوا ما أحل الله ويحرموا ما حرم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. في هذا رد على الذين يحرمون على أنفسهم اللباس عند الطواف، لأنهم حرموا على أنفسهم، يأتون بالثياب ويخلعونها ولا يطوفون بها، أو يطوفون بها مرة واحدة ويرمونها إذا كانت جديدة، ويزعمون أن هذا دين يتعبدون الله به، والله جل وعلا ما أمرهم بهذا. قال العماد بن كثير رحمه الله، يقول تعالى ردا على من حرم شيئا من المآكل أو المشارب أو الملابس من تلقاء نفسه من غير شرع من الله، قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين يحرمون ما يحرمون بآرائهم الفاسدة وابتداعهم، من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، الآية، أي هي مخلوقة لمن آمن بالله وعبده في الحياة الدنيا، وإن شركهم فيها الكفار حسا في الدنيا فهي لهم خاصة يوم القيامة، لا يشركهم فيها أحد من الكفار، فإن الجنة محرمة على الكافرين. قال أبو القاسم الطبراني حدثنا أبو حصين بن حدثنا أبو حصين محمد بن الحسين محمد. قال أبو القاسم الطبراني حدثنا أبو حصين محمد بن الحسين القاضي ح حدثنا يحيى الحماني حدثنا يعقوب القمي عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كانت قريش يطوفون بالبيت وهم عراة يصفرون ويصفقون فأنزل الله قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده فأمرهم بالثياب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.